طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه تبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. أريد أن أذكر كلاما مجملا يعني أبين فيه لكم باختصار شديد الفوائد التي تترتب على 11 نوعا من أنواع الحديث، بعضها تقدم وبعضها سيأتي بعد، وهذا حتى يتيسر لنا إن شاء الله الانتهاء من كتاب الحافظ ابن كثير اختصار علوم الحديث. فأذكر شيئا جامعا لما يترتب على معرفة هذه الأبواب 11 والمبتدأ والتي تبتدئ من النوع اللي هو الذي هو معرفة من له أسماء متعددة، وهذا سبق. يعني أسرد أنا الأبواب هذه أو الأنواع هذه، ثم أذكر يعني بعض الفوائد التي تستفاد من معرفتها. معرفة من له أسماء متعددة، معرفة الأسماء المفردة بالكنى، معرفة الأسماء والكنى، معرفة من اشتهر بالاسم دون الكنية، معرفة الألقاب، معرفة المؤتلف والمختلف في الأسماء والأنساب، معرفة المتفق والمفترق من الأسماء والأنساب، معرفة ما يتركب من النوعين قبله، معرفة صنف آخر مما تقدم، معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم، معرفة النسب التي على خلاف ظاهره. هذه 11 نوعا. هذه الأنواع بعضها يدخل في بعض كما سينبه عليه عند ذكرها وقراءة ما كتبه الحافظ ابن كثير عنها، فبعضها يدخل في بعض كما سيبين. الأمر الثاني، كلها تتعلق بضبط أسماء الرواة وإحصاء ما يتعين إحصاؤه. ليه؟ لما يترتب على ذلك من المضار ومن الفوائد التي تترتب على معرفة هذه الأنواع 11. الأمر الأول، ظن الواحد من الرواة متعددا. ظن الواحد من الرواة متعددا، لماذا؟ فيما إذا كان له أكثر من اسم، إذا كان للراوي أكثر من اسم فإن الواحد يظن متعددا، سمي في هذا السند باسمين وسمي في سند آخر باسمين، فيأتي من لا يعرف أن هذين الاسمين لشخص واحد يظن أن هذا يظن التعدد. فيما إذا كان له أكثر من اسمين أو كنية أو لقب، إذ ربما ذكر في سند باسمين وذكر في سند آخر باسم آخر، وربما عمد إليه بعض الناس لتكثير الشيوخ أو لغير ذلك من الأسباب كما سبق التنبيه عليه. ويدخل في هذه الفائدة ما إذا نسب الراوي تارة لجده وتارة لأبي، هذا ثاني من بين الأنواع، وهو أن الراوي أحيانا ينسب لأبي، وهذا هو الأصل، فلان ابن فلان، وأحيانا ينسب لجده. فإذا حفظ المرء بأن هذا ليس أباه وأن هذا ليس أباه وإنما هو جده، وأن اسم أبي وأن اسم أبيه هو كذا، فلا إذا فعل ذلك وعرف ذلك فإن المرء يرفع الوهم عن نفسه بحيث يظن الواحد متعددا. الأمر الآخر العكس، ظن المتعدد من الرواة واحدة، وذلك إذا اتحدت أسماء الرواة، اسمه واسم اتحدت أسماء راويين، مثلا اسم أبي اسم الأب اسم الشخص واسم الأب، فالإنسان يظن ماذا؟ يظن المتعددة واحدا عكس السابق. وأحيانا يلتقي اسمه واسم أبيه واسم جده ويفرق مثلا بينهم بكنية أو باسم ما بعد ذلك، باسم جدي. الأمر الآخر، الأمن من نطق اسم الراوي على خلاف ما هو عليه. كما سبق لنا مثلا، أو إذا واحد يسموه مثلا أجمد وأنت تسميه أحمد، وهذا يبين لكم حرص المحدثين على الشكل والمضمون في الحديث. تسمي شخص بغير ما سماه به أبوه. إذن الأمن من نطق اسم الراوي على خلاف ما هو عليه. لماذا؟ لكونه على صورة اسم غالب الاستعمال، غالب الاستعمال، الاستعمال في همزة مع مثلا الحاء مهملة أو معجمة من تحت مثلا، الغالب أحمد، هيجي هذا واضح كيف؟ والله مثلا الصورة تاعو ليست بالاختلاف بالحرف نفسه كونه مبهم أو منقوط معجم، وإنما بالصورة. مثلا سلام سلام، أنت كي تنطق سين لام ألف ميم كي تنطقو؟ تنطقو تقول سلام مثلا، والله سلام، لكن هو قد يكون واحد بالتخفيف وواحد بالتشديد، فأنت تحصي وتعرف. والله بشير بشير، هو كيف كيف في في في الحروف، وهكذا. الأمر الآخر فهم غير المراد من لقب الراوي. أنت كي تقول فلان بدري، وش معنى بدري؟ شهيد بدر، لكن قد يكون خلاف ذلك، سكن بدر، نزل بدرا، سكن بدرا، فتلقى بدري يقول خلاص بدري، وتروح تقول هذا بدري، واضح كيف؟ إذن هذا كذلك أن تفهم غير المراد من النسبة كالبدري. والله مثلا ينسب شخص إلى شخص فيقول مولى فلان، وهو ليس مولاه بمعنى أنه اعتقه فلم يعتقه، وإنما كثرت مجالسته له فقيل مولى فلان، فتقول أنت مولاه اعتقه، وهذا يترتب عليه أمور، وكونه معتقا ليس كونه مجالسا، واضح؟ والله يقال فلان الحذاء، الحذاء عندك شنو؟ صانع الأحذية، هو كان يجلس عند حذاء، واضح؟ كذلك من ذلك وهو قريب من هذا فهم غير المراد من لقب الراوي. أنت إذا قيل فلان ضال، الضال مش تفهم الضال، خلافه الهدى، وهو ربما ليس المقصود بالضال اللي هنا خلاف الهدى، وإنما المقصود أنه مثلا انتهى. والله يقال فلان الضعيف، ماذا تفهم من الضعيف في هذا المصطلح؟ الحفظي، هو ضعيف، كان ضعيف الجسم وشاع ولقب بالضعيف. والله تفهم مثلا من كلمة عارم، كلمة عارم، فتفهم منها غير المراد، وهكذا. إذن هذه كالخلاصة للفوائد التي يمكن أن يحصل عليها المرء من ضبط هذه الأبواب 11، نسردها واصبروا على السماع إلى ما جاء فيها. قال رحمه الله تعالى النوع الموفع 50، معرفة الأسماء والكنى، وقد صنف في ذلك جماعة من الحفاظ منهم علي بن المديني ومسلم والنسائي والدولابي، بعضهم نطقه بفتح الدال الدولابي وبعضهم بضم، وابن مندك والحاكم أبو أحمد الحافظ، وكتابه في ذلك مفيد جدا كثير النفع. وطريقتهم أن يذكروا الكنية وينبهوا على اسم صاحبها، ومنهم من لا يعرف اسمه ومنهم من يختلف فيه. وقد قسمهم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح إلى أقسام عدة، إلى أقسام، أريد أن أنبه إلى أن القس، إلى أن النوع 51 في الحقيقة هو موفي القسم 10 من هذا النوع، كما سينبه عليه الحافظ ابن حجر، وهذا مما قلت لكم بأن بعضها يدخل في بعض. أحدها من ليس له اسم سوى الكنية، كأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي المدني، أحد الفقهاء 7، ويكنى بأبي عبد الرحمن أيضا، وهكذا أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم المدني يكنى بأبي محمد أيضا. قال الخطيب ولا نظير لهما في ذلك، وقيل لا كنية لابن حزم هذا. هذا مر عليكم كثيرا في موطأ مالك هذا السند. وممن ليس له اسم سوى كنيته فقط أبو بلال الأشعري عن شريك وغيره، وكذلك كان يقول اسمي كنيتي، وأبو حصين حصين أبو حصين بن يحيى ابن سليمان الرازي شيخ أبي حاتم وغيره. القسم الثاني من لا يعرف بغير كنيته ولم يوقف على اسمه منهم أبو أناس بالنون الصحابي وأبو مويهبة صحابي بل هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أبو مويهبة. أبو شيبة الخدري المدني قتل في حصار القسطنطينية ودفن هناك رحمه الله. أبو الأبيض عن أنس. أبو بكر بن نافع شيخ مالك. أبو النجيب أبو النجيب بالنون مفتوحة ومنهم من يقول بالتاء المثناة من فوق مضمومة، وهو مولى عبد الله بن عمرو، وقال العراقي بل هو مولى عبد الله بن سعد بن أبي صرح. العراقي استدرك على من جعله مولى عبد الله بن عمرو. أبو حرب بن أبي الأسود يعني الدؤلي. أبو حريز الموقفي شيخ ابن وهب، والموقف محلة بمصر. الثالث من له كنيتان، إحداهما لقب، يعني كنيتان ولكن إحداهما لقب، وأنتم تعلمون بأن اللقب هو ما أشعر بمدح أو ذم، فله كنيتان ولكن إحداهما لقب. مثاله علي بن أبي طالب، كنيته أبو الحسن ويقال له أبو تراب لقبا، وما كان لعلي اسم أحب إليه من هذا. أبو الزناد عبد الله بن ذكوان يكنى بأبي عبد الرحمن، وأبو الزناد لقب حتى قيل إنه كان يغضب من ذلك. أبو الرجال محمد بن عبد الله محمد بن عبد الرحمن يكنى بأبي عبد الرحمن، وأبو الرجال لقب له لأنه كان له 10 أولاد رجال. أبو تميلة أبو تميلة يحيى بن واضح كنيته أبو محمد أبو الآذان بالمد، مش الآذان يعني، أبو الآذان. الحافظ عمر بن إبراهيم يكنى أبي بكر ولقب بأبي الآذان لكبر أذنيه، لما هذا لقب إذا استطاع المرء استغنى عنه لأن الشخص هذا مشهور بلقب آخر كما سيذكر فلا يذكره، ولكن إن احتاج إليه للبيان ذكره كما سيذكر الإمام بن كثير في نوع آتٍ. أبو الشيخ الأصبهاني الحافظ هو عبد الله بن محمد وكنيته أبو محمد وأبو الشيخ لقب. أبو حازم العبداري الحافظ عمر بن أحمد كنيته أبو حفص وأبو حازم لقب قاله الفلكي في الألقاب. الرابع من له كنيتان، أبو حازم العبداوي وين؟ هنا لم يذكر هذا لأن يعني نسخة تاع ابن كثير. كيف قال عندك؟ أبو حازم العبداوي الحافظ. جيد، تستدرك ينظر فيها. يعني هذه نسخة محرفة العبداري. جيد ينظر. نعم يعني بدالين. هي كنا نتكلم على عدم التحقيق، هذا العبدادي مستبعد لكن العبداوي ينظر لعل الواو أقرب إلى أن تحرف راء والعكس حتى الدال. هذا إشكال فيه. أكشوف المحدثون كم هي عنايتهم بهذه الأمور التي قد تبدو شكلية للناس. الرابع من له كنيتان كابن جريج، كان يكنى بأبي خالد، يعني له كنيتان لكن لا لقب فيهما كما هو الشأن في النوع الذي قبله. من له كنيتان كابن جريج، كان يكنى بأبي خالد وأبي الوليد، وكان عبد الله العمري يكنى بأبي القاسم فتركها واكتنى بأبي عبد الرحمن. قلت وكان السهيلي يكنى بأبي القاسم وبأبي عبد الرحمن. قال ابن الصلاح وكان لشيخنا منصور بن أبي المعالي النيسابوري حفيد الفراوي 3 كنى، أبو بكر وأبو الفتح وأبو القاسم والله أعلم. خامس من له اسم معروف ولكن اختلف في كنيته فاجتمع له كنيتان وأكثر، مثاله زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اختلف في كنيته، فقيل أبو خارجة قيل أبو زيد قيل أبو عبد الله قيل أبو محمد، وهذا كثير من يطول استقصاؤه. السادس من عرفت كنيته اختلف باسمه كأبي هريرة رضي الله عنه، اختلف باسمه واسم أبيه على أزيد من 20 قولا. هذا النوع السادس هو عكس الذي قبله وهو الخامس. النوع الخامس من له اسم معروف اختلف بكنيته، وهذا من عرفت كنيته واختلف باسمه. واختار ابن إسحاق أنه عبد الرحمن بن صخر، وصحح الدمياطي وهو أعلم المتأخرين بالأنساب أنه عمير بن عامر، وصحح ذلك أبو أحمد، يعني صحح كون اسمه عبد الرحمن بن صخر، وصحح ذلك أبو أحمد الحاكم، وهذا كثير في الصحابة فمن بعدهم. أبو بكر بن عياش اختلف باسمه على 11 قولا، وصحح أبو زرعة وابن عبد البر أن اسمه شعبة، ويقال إن اسمه كنيته، ورجحه ابن الصلاح قال لأنه روي عنه أنه كان يقول ذلك. سابع من اختلف باسمه وفي كنيته وهو قليل كسفينة، في اسمه 21 قولا، قيل اسمه مهران وقيل عمير وقيل صالح، وكنيته قيل أبو عبد الرحمن وقيل أبو البختري. ثامن من اشتهر باسمه وكنيته، سبحان الله، اختار الله تعالى لهؤلاء الأعلام الأئمة مشهورين بهذا وهذا، معنى ما فيهمش اشتباه، ما فيهمش اشتباه لا في الكنية ولا في، صحيح الكنية مشتركة بين ثلاثة ولكن الأسماء متمايزة. من اشتهر باسمه وكنيته كالأئمة الأربعة، كالأئمة الأربعة، كل من مالك والشافعي وأحمد يكنى بأبي عبد الله، والنعمان رحم الله الجميع يكنى بأبي حنيف. كالأئمة الأربعة أبو عبد الله مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو حنيفة النعمان بن ثابت، وهذا كثير. تاسع من اشتهر بكنيته دون اسمه وكان اسمه معينا معروفا، اسمه معين معروف ولكنه اشتهر بكنيته، كأبي إدريس الخولاني عائذ الله بن عبد الله، وأبو مسلم الخولاني، أبو مسلم الخولاني عبد الله بن ثوب، أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله وليس عمر كما في بعض النسخ، عمرو بن عبد الله، أبو الضحى مسلم بن صبيح، أبو الأشعث الصنعاني شراحيل بن آدة، وينطقه بعضهم فيقول أدة آدة، أبو حازم سلمة، أبو حازم سلمة بن دينار، وهذا كثير جدا. النوع الحادي والخمسون، النوع الحادي والخمسون، وهذا كما سذكر ابن كثير في آخره أنه يضم إلى أقسام النوع الموفي 50، وهذا كثير جدا. وقد ذكر الشيخ أبو عمرو ممن يكنى بأبي محمد جماعة من الصحابة، منهم الأشعث بن قيس، كلهم يكنون بأبي محمد، أشعث بن قيس، ثابت بن قيس، جبير بن مطعم، حسن بن علي، هويط بن عبد العزى، طلحة بن عبيد الله، عبد الله بن بحينة، وتوضع الهمزة، همزة الوصل بين الاسم وبين بحينة التي هي أمه، حتى يعرف المرء بأن هذه أمه وليست ذكر، ولهذا توضع الهمزة، لأن الهمزة همزة هذه الهمزة تسقط بين العالمين، لكن توضع هنا الهمزة. شوف تدقيق آل محمد، عبد الله بن بحينة، رأي كاين الهمزة ولا ما كانش عندكم؟ ها؟ كيف؟ ربما اللي يسقطها يحسبوا، لكن شوفوا التدقيق متاعهم. عبد الله بن بحينة وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن ثعلبة بن سعير وعبد الله بن زيد صاحب الأذان وعبد الله بن عمرو، راهي ساقطة ابن، عندكم ابنه؟ النسخة عندي ساقطة، وعبد الله بن عمرو وعبد الرحمن بن عوف وكعب بن مالك ومعقل بن سنان، وذكر من يكنى منهم بأبي عبد الله وبعبد الرحمن، ولو تقصينا ذلك لطال الفصل جدا، وكان ينبغي أن يكون هذا النوع قسما عاشرا من الأقسام المتقدمة في النوع قبله. النوع الثاني والخمسون، معرفة الألقاب، معرفة الألقاب، وقد صنف في ذلك غير واحد منهم أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي وكتابه في ذلك مفيد كثير النفع، ثم أبو الفضل بن الفلك الحافظ. وفائدة التنبيه على ذلك أن لا يظن أن هذا اللقب لغير صاحب الاسم، وإذا كان اللقب مكروها إلى صاحبه فإنما يذكره أئمة الحديث على سبيل التعريف والتمييز. هنا الموازنة بين المصالح والمفاسد، هو يغيظه ولكن علمك وأنت تغتاظ من ذكر هذا اللقب وإلصاقه بك أنك ينقل علمك فينتفع الناس به، فهذا لا شيء، يعني هذا الذي يغيظك لا شيء في مقابل علمك الذي سينشر ويكتبه الله تبارك وتعالى لك حسنات. وإذا كان اللقب مكروها إلى صاحبه فإنما يذكره، لكن احنا عدنا أن نستعمل هذه المسائل من غير فائدة. إنسان يعرف اسم صاحبه مليح ولكنه يعمد إلى بوكرش بوشاقور وهكذا، علاش يعني؟ لماذا تختار الاسم الذي يعني يؤلم صاحبك فتطلقه عليه؟ خير له الأسماء المليحة يا رجل. احنا هذا كثير مع الأسف الشديد، ها والله كاين اللي يسميه البوغاضو، يسمى لأنه يتكلم كثيرا وينطقها بالفرنسي. بوغاضو ما منين جاب هذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا به الإنسان هذا شائع عندنا كثير، يعلم بأنه يغتاظ ومع ذلك ينطق باسمه. قال: وإذا كان الاسم مكروها إلى صاحبه فإنما يذكره أئمة الحديث على سبيل التعريف والتمييز لا على وجه الذم واللمز والتنابز، الله الموفق للصواب. قال الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري: ورجلان جليلان لزمهما لقبان قبيحان. سبحان الله، التعريف بهما توقف على ذكر هذا اللقب مثلا، سبحان الله، يتألمان ويؤذيان ولكن يؤجران. معاوية بن عبد الكريم الضال، روح، وإنما ضل في طريق مكة. وعبد الله بن محمد ضعيف، وإنما كان ضعيفا في جسمه لا في حديثه. ترى الرجل النحيف فتزدريه، وفي ثيابه أسد مزير والله صور. ويعجبك الطرير فتبتليه فيخلف ظنك الرجل الطرير. قال ابن الصلاح: وثالث وهو عالم أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي، وكان عبدا صالحا بعيدا من العرامة، والعالم الشرير المفسد. لا إله إلا الله، أرسق بهذا الوصف، اللهم ارحمه، عبد صالح، سبحان الله. هذا إذا كان ألصق به هذا الوصف لكي يظهر علمه صح، أو اللي ألصق به ظلم لا حاجة إلى ذلك، خلاص. غندر لقب لمحمد بن جعفر البصري الراوي عن شعبة، والغندر هو المشغب، هو مشغب الذي يشغب على المتكلم والله يراجع كثيرا نحو ذلك. لقب لمحمد بن جعفر البصري الراوي عن شعبة، ولمحمد بن جعفر الرازي رواع عن أبي حاتم الرازي، يعني كذلك غندر، هذا اللقب أطلق على هؤلاء. ولمحمد بن جعفر البغدادي الحافظ الجوال شيخ الحافظ أبي نعيم الأصبهاني وغيره، ولمحمد بن جعفر بن دران البغدادي روى عن أبي خليفة الجمحي ولغيرهم. غنجار لقب لعيسى بن موسى التميمي أبي أحمد البخاري، وذلك لحمرة وجنتيه، لحمرة وجنتيه لقب غنجار. احنا عندنا العابس يقولوا مغنجر، يعني هذه غلطة شوية، مغنجر ماشي كيما يقولوا. روى عن مالك والثوري وغيرهما. وغنجار آخر متأخر، وهو أبو عبد الله محمد بن أحمد البخاري الحافظ صاحب تاريخ بخارى بالآلف طويلة الممدودة، توفي سنة 210، صاعقة لقب به محمد بن عبد الرحيم شيخ البخاري لقوة حفظه وحسن مذاكرته. شباب هو خليفة بن خياط المؤرخ. زنيج محمد بن عمرو الرازي شيخ مسلم رستة عبد الرحمن بن عمر، سنيد هو الحسين بن داود المفسر، بندار محمد بن بشار شيخ الجماعة لأنه كان بندار الحديث، مكثر من الحديث فسمي بندارا، قيصر لقب أبي النضر هاشم بن قاسم شيخ الإمام أحمد بن حنبل، قيصر تسمى أنت قيصر تروح القيصر وجبه هنا. الأخفش لقب لجماعة منهم أحمد بن عمران البصري النحوي، روى عن زيد بن الحباب وله غريب الموطأ. قال ابن الصلاح وفي النحويين أخافش ثلاثة مشهورون، أكبرهم أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد وهو الذي ذكره سيبويه في كتابه المشهور، والثاني أبو الحسن سعيد بن مسعدة راوي كتاب سيبويه عنه، والثالث أبو الحسن علي بن سليمان تلميذ أبوي العباس أحمد بن يحيى ثعلبة ومحمد بن يزيد والمبرد. مربع لقب لمحمد بن إبراهيم الحافظ البغدادي، جازرة صالح بن محمد الحافظ البغدادي، هذا قصة في إطلاق هذا اللقب عليه، خرزة نطق بها جزرة فألصق به هذا رحمه الله. كيلجة محمد بن صالح البغدادي أيضا، ما غمة علي بن الحسن بن عبد الصمد البغدادي الحافظ ويقال علان بن ما علان ما غمة، فيجمع له بين لقبين. عبيد العجل لقب أبي عبد الله الحسين بن محمد بن حاتم البغدادي الحافظ أيضا. قال ابن الصلاح وهؤلاء البغداديون الحفاظ كلهم من تلامذة يحيى بن معين وهو الذي لقبهم بذلك. يحيى بن معين رحمه الله تعالى أكشكل. سجادة الحسن بن حماد من أصحاب وكيع والحسين بن أحمد شيخ بن عدي. عبدان لقب جماعة، فمنهم عبد الله بن عثمان شيخ البخاري، فهؤلاء ممن ذكره الشيخ أبو عمرو، واستقصاء ذلك يطول جدا والله أعلم. نزيد نوع اصبروا عليه. النوع الثالث والخمسون معرفة المؤتلف والمختلف في الأسماء والأنساب وما أشبه ذلك. هذا المؤتلف والمختلف، هو مؤتلف في الصورة مثلا، مختلف في النطق، إما بأن تتفق الصورة اتفاقا كليا كسلام وسلام وبشير وبشير إن وجد، وإما أن تختلف الصورة مثلا الحروف وحدها ولكنها بالنظر إلى الإعجام والإبهام مختلف كما سيمر بكم، فهذا ينبغي أيضا أن يتقن حتى لا ينطق على غير ما هو عليه. ومنهما تتفق في الخط صورته وتفترق في اللفظ صيغته. قال ابن الصلاح وهو فن جليل ومن لم يعرفه من المحدثين كثر عثاره ولم يعدم مخجلا، وقد صنف فيه كتب كثيرة من أكملها الإكمال لابن ماكولة على إعواز فيه على نقص. هذه كلمة الإعواز كاللي ينطقها المعوزين كاللي المعوزين، كل واحد يدبر عليها خاطرش الميم كاينة والعين والواو والزاي والياء والنون، بصح كل واحد هذه احنا مناش يغلط الإنسان في الأعلام، هو يغلط في الألفاظ العربية اللي هي باينة ترجع لها القاموس تتقنها ومع ذلك يخطئوا فيها، أما الأعلام فهذه سبحان الله. قلت قد استدرك عليه الحافظ عبد الغني بن نقطة كتابا قريبا من الإكمال فيه فوائد كثيرة، وللحافظ أبي عبد الله البخاري من المشايخ المتأخرين كتاب مفيد أيضا في هذا الباب، ومن أمثلة ذلك سلام وسلام وعمارة وعمارة وحزام وحرام. هاو سلام وسلام وعمارة وعمارة واحد في الصورة، لكن حزام وحرام هوش واحد، لكن إذا طاحت النقطة راح كل شيء. عباس وعياش، غنام عثام، بشار يسار، بشر بسر، بشير يسير، نسير، حارثة جارية، جرير حريز، حبان حيان، رباح رياح، سريح شريح، عباد عباد ونحو ذلك. وكما يقال العنسي والعيشي والعبسي، الحمال والجمال، الخياط والحناط والخباط والبزار والبزاز، والأبلي والأيلي والبصري والنصري، مثلا النضري والنظري، هاو كيف كيف، والثوري والتوزي والجريري والجريري والحريري والسلمي والسلمي والهمداني والهمذاني وما أشبه ذلك، هو كثير. وهذا إنما يضبط بالحفظ محررا في مواضعه، والله تعالى المعين الميسر وبه المستعان. لعلي أثقلت عليكم، فإلى الحصتين القادمتين نكمل هذا السفر إن شاء الله.